بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مسائل متعلقة بالإيمان بالميزان، وهو ميزان حقيقي توزن فيه أعمال العباد. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطفح. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وهو خروج الموحدين الذين أراد الله تعذيبهم بكبائر ارتكبوها، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعذب بعض أهل الكبائر وهم موحدون عندهم التوحيد، ثم بعد ذلك يخرجهم الله عز وجل بفضله. الأدلة على ذلك متواترة، من ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في إخراج أقوام من النار، جاء في حديث أبي سعيد أن الله سبحانه وتعالى يشفع المؤمنين بإخراج إخوانهم من النار، أصحاب الكبائر الذين أراد الله تعذيبهم. يقول: انظروا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. يخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، كذا جاء في الرواية، والمراد به أنهم عندهم توحيد ولكنهم فرطوا في واجبات الدين. قال: فيقبض الله قبضه يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط بغير عمل، فيدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه. وهذه الرواية محمولة عند جميع العلماء وعند أهل السنة والجماعة على أنهم عندهم الإيمان، وإنما أراد بغير عمل عملوه وخيرا قدموه، أي يستحقون به الجنة من الأعمال البر والخير، وإلا فلا يخرج الله إلا أهل التوحيد. وأما أهل الكفر فهم مخلدون في نار جهنم لا خروج لهم وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. فالكفار حق عليهم وعيد الله، كل كذب الرسل فحق وعيد، مخلدون في نار جهنم. وأما أهل التوحيد فيخرجهم الله جل وعلا. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث الشفاعة بكثرة في أواخر كتاب الإيمان من صحيحه، حديث متكاثر. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل،

فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيد، لم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ متفق عليه. وفي رواية على حديث أبي سعيد من أفراد مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة. ما المقصود أهل النار الذين أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون؟ عندك أخان علي؟ الكفار يعذبون لا ثم لا يموت فيها ولا يحيى. كيف لا يحيى وهو حي ويعذب فيهم؟ ليست حياة مريحة، عذاب، لا هي حياة يرتاح فيها ولا موت ثم لا يموت فيها ولا يحيى، هؤلاء الكفار. وأما الموحدون الذين يعذبهم الله ببعض الكبائر يموتون فيها، يصيرون فحما. وحرم الله آثار السجود على النار كما تقدم في الرواية. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة. تنكير إماتة قد يكون موتا خاصا غير الموت المعلوم، الله أعلم بكيفيته. فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر أي جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. قال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية قد رعى الغنم صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه من أفراده قال صلى الله عليه وآله وسلم: تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بثناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه. وأيضا عن جابر من أفراد مسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، يكرم الله وجوههم بسبب السجود، حتى يدخلون الجنة. وفي الصحيحين عن جابر: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وفي أفراد مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. ما معنى عيدان السماسم؟ يخرجون كأنهم عيدان السماسم. عند أصحاب تهامة يمكن يعرفون عيدان السماسم. من أين أنت؟ كيف كأنهم عيدان السماسم؟ أما إذا كبر السمسم يكون أسود، الحب إذا كبر حب السمسم أسود. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، جمع سمسم جمع نعم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، بيض يعودون بيض بعد أن كانوا سود. نعم سود. قال النووي: يعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليأخذ حبها دقاقا سودا كأنها محترقة فشد هذا هؤلاء. قال فيدخلون نهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. وفي حديث الشفاعة عن أنس بن مالك الحديث الطويل في الشفاعة وفي آخره بعد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، قال فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد علمنه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار ادخلهم الجنة. فسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج منها، قال فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، أقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد والسنة. أحاديث كثيرة، من الذي ألف في الشفاعة؟ الإمام الوادعي رحمه الله له كتابا سماه الشفاعة ردا على من أنكرها، جمع حديث الشفاعة جمعا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.